بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أخي في الله، يسر تسجيلات الوصل السلفية بحائل أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن كلية التربية للبنات تحظى اليوم بفضيلة الشيخ عبد الله الغديان عضو هيئة كبار العلماء ليزور هذه الكلية، إنها لزيارة ميمونة حبيبة إلى القلوب. إن محاضرته هي توجيهات قيمة وإرشادات حصيفة قد خص بها المدرسات والطالبات، فحي الله فضيلة الشيخ وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوقت الذي سأقضيه هنا هو في تقديم كلمة مختصرة، ثم بعد ذلك يبقى وقت آخر للإجابة على الأسئلة التي تقدم من المدرسات ومن الطالبات. أما الكلمة فموضوعها هو توجيهات عامة. هذه التوجيهات هي عبارة عن التنبيه على أمور منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وذكرته لوجود الاشتراك بين الرجال والنساء، وأمور خاصة بالنساء ولا ينبغي أن يحصل استغراب لوجود أمور خاصة بالنساء، لأنه يوجد في هذه الشريعة أمور خاصة بالرجال. فأما بالنظر للأمور المشتركة بين الرجال والنساء فمنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. فهذه الجملة مشتملة على أمرين. أما الأمر الأول فهو ما هو من خصائص الرجل والمرأة، ولا فرق بين متعلمة وطالبة. والقسم الثاني أو الجزء الثاني هو في بيان النتيجة المترتبة على تحقيق الدرجة الأولى أو الجزء الأول. فأما الجزء الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، فهذا فيه بيان أن الشخص يحفظ الله جل وعلا من وجهين. أما الوجه الأول فهو أنه يحفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. كل شخص من ذكر أو أنثى فيما يخصه، فجميع الأمور الظاهرة تكون داخلة في هذا الأمر. فالأوامر من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الأمور التي يعملها الشخص علانية، هذه أمور مطلوب منه أن يحفظ الله فيها فيأتي بها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وهكذا باب المحرمات، فإن الشخص منهي عن أمور ومطلوب منه أن يترك هذه المحرمات، فلا يلابسها علانية. فعندما يحفظ العبد ربه في مقام الأوامر وفي مقام النواهي، في مقام الأوامر يفعلها وفي مقام المحرمات يتركها، يكون قد حفظ الله جل وعلا من هذا الوجه، وهو حفظ الله علانية. وأما حفظ الله جل وعلا في السر فهذا يكون على وجهين. أما الوجه الأول فإن هناك أمورا يعملها الإنسان لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فجميع أعمال القلوب هذه لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، فإخلاص الأعمال لله جل وعلا هذا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وأعمال القلوب منها ما هو مطلوب ومنها ما هو ممنوع، فعندما يقدم الشخص على عمل يريد به وجه الله جل وعلا في قلبه، هذه الإرادة الواقعة في القلب لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وعندما يريد سوءا في قلبه فلا يطلع على إرادة هذا السوء إلا الله جل وعلا. فعندما يحفظ الله جل وعلا في قلبه على هذه الجهة، على هذا الوجه، يعني أنه لا يوقع في قلبه إلا إرادة الخير، ويتجنب إيقاع إرادة السوء في قلبه. ومن الأمور التي يكون فيها الإنسان حافظا لله جل وعلا في السر أن يقترف جريمة من الجرائم، أما في نفسه وإما مع شخص ما من الناس، يستخفي من الله، يستخفي من الناس بحيث لا يشاهدونه على هذه الجريمة، ولكنه لا يستخفي عن الله جل وعلا، لأن الله مطلع عليه. ولهذا شأن عظيم في حياة الإنسان، لأن من حفظ الله في السر فهذا العمل منه دليل على قوة علاقته بالله جل وعلا. فالإيمان به وتوحيده جل وعلا وعدم إيقاع الشرك الاعتقادي وعدم هذا كله من أعمال القلوب. وهكذا عندما يحفظ الإنسان ربه من الأمور التي ليست من أعمال القلوب لكنه يعملها خفية، كشخص يصلي بدون وضوء لا يطلع عليه إلا الله، أو شخص يمسك مع الناس الصيام ولكنه لم يعقد الصيام في قلبه، فهذا لم يحفظ الله جل وعلا في هذه الأمور. فالواجب على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى أن تكون عنده معرفة بما كلف به وأن يؤدي ما كلف به وأن يراقب الله جل وعلا مراقبة دقيقة بحيث أنه لا يفقده فيما أمره به ولا يجده فيما نهاه عنه، لا من جهة القول ولا من جهة الفعل ولا من جهة أعمال القلب. وبهذه الطريقة يكون الشخص قد قام بهذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا ويندرج تحت هذه الكلمة احفظ الله، يندرج تحتها جميع ما شرع الله من الأوامر والنواهي سواء كانت من أعمال القلوب أو كانت من أعمال الجوارح أو كانت من قول اللسان، وسواء طلب تركها أو طلب فعلها، فلا يخرج عن هذه الجزئية أو هذه الكلمة لا يخرج عنها جزء من أجزاء الشريعة، لكن كل شخص مخاطب بما يخصه، كل شخص مخاطب بما يخصه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، فهذا بيان الجزاء لهذا العمل حينما يأتي به الشخص على الوجه المطلوب، فإن الله يحفظه، وحفظ الله للعبد يكون على وجهين. أما الوجه الأول فهو الحفظ العام، الوجه الأول هو الحفظ العام، وهذا الحفظ العام عام للناس، عام لمن امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، لأن الإنسان إذا نسي الله فكما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، فإنه لا يحفظهم، فإنه لا يحفظهم. وأما الحفظ الخاص من الله جل وعلا فإن الإنسان في حياته يحتاج إلى أمور تنفعه في دينه وفي دنياه، ويحتاج إلى أمور تنفعه في قبره، ويحتاج إلى أمور تنفعه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا، ويحتاج إلى رحمة الله جل وعلا له وإدخاله الجنة. فبالنظر إلى أمور الدنيا فإن الله يحفظ الإنسان في بدنه من ناحية الأمراض، يمنع وصولها إليه، ويحفظه في بدنه من جهة أنه يمتعه متاعا حسنا ويجعله يستعمل بدنه في طاعة الله جل وعلا، ويصرف عنه ما يسوءه، فييسر الله له أسباب الخير ويعينه عليها، ويصرف عنه أسباب السوء، يصرف عنه أسباب السوء ويكره إليه السوء، وييسر له ما يحتاج إليه من أمور دنياه. وكما أنه يحفظه في بدنه فكذلك يحفظه في ماله، ويحفظه في ولده، بمعنى أن الله يصلح له أولاده، يوجههم الوجهة الصالحة. هذا بالنظر إلى حفظ الله له حفظا خاصا إذا وقع في أمور محرجة، الله جل وعلا ينقذه من هذه الأمور المحرجة. هذا بالنظر إلى حفظ الله له في الدنيا، وكذلك حفظ الله له عند الموت، ييسر له النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ييسر له، يذكره هذه الكلمة، ويعينه على النطق بها حتى يموت على توحيد الله جل وعلا، ويحفظه في قبره إذا ولى الناس عنه، فإن الله يحفظه في قبره إذا جاءه الملكان يسألانه من ربك وما دينك إلى آخر الأسئلة التي توجه إليه، فإن الله يعينه على النطق بالإجابة الصحيحة ويحفظه بعد قيامه من قبره يوم البعث، يحفظه في المحشر ويحفظه عند تطاير الصحف ويحفظه عند وزن الأعمال، ففي المحشر يقيه الله جل وعلا من هول ذلك اليوم، يحفظه عن جميع ما يسوءه، فإن الناس يقفون في يوم مقداره 50,000 سنة، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من دون ذلك إلى من يبلغ العرق عند كعبيه على قدر أعمالهم. وإذا حفظ الله في الدنيا حفظه في ذلك الموقف، بحيث أنه لا يأتيه شيء يسوءه، ويحفظه عند وزن الأعمال ترجح كفة حسناته، ويحفظه عند تطاير الصحف فيكون كتابه بيمينه، ويحفظه عند المرور على الصراط، فإن الصراط منصوب على متن جهنم، والناس منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يحبو حبوا على قدر أعمالهم. والصراط منصوب على متن جهنم، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف يقول: اللهم سلم سلم. فإذا حفظ العبد ربه في هذه الدنيا حفظه الله عند المرور على الصراط، بحيث أنه يمر على قدر عمله كالبرق أو كالريح أو كالطير أو كأجاود الخيل والركاب، يرحمه الله جل وعلا لأنه حفظ الله جل وعلا. فهذه أمور، هذا حفظ خاص من الله جل وعلا للعبد. أما الحفظ العام فهو بالنظر إلى أن الإنسان يمتثل الأوامر والنواهي عموما، لكنه قد يختفي، وإذا اختفى وذكر الله جل وعلا فإنه يشعر أن الله مطلع عليه، فلا يخل بواجب ولا يفعل أمرا محرما. هذا بالنظر إلى إجمال الأمور المشتركة بين الرجال وبين النساء. أما بالنظر للأمور الخاصة في النساء فإنني أذكر منها بعض الأمثلة، لأن الوقت قصير لا يكفي لاستيعاب كثير من الأمثلة. من هذه الأمثلة العلاقة بين المرأة وبين أهل بيتها، من أم ومن أخوات ومن أب ومن إخوان، يجب أن تكون هذه العلاقة جارية على تحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة، وكل تعطيه البنت حقه، فتعطي أمها حقها وتعطي أباها حقه، يعني تتعامل مع الأم ومع البنت معاملة حسنة، ولتعلم أن هذا البر الذي تقدمه لأمها وأبيها فإن أولادها سيبرونها هذا البر أو أكثر منه فضلا من الله ورحمة. وهكذا تتعامل مع إخوانها ومع أخواتها تعامل. وقد سئل الإمام أحمد، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فالبنت في بيت أهلها تحسن، ولا تجعل هذا الإحسان مقايضة، لا تطلب بدله لا من أمها ولا من أبيها ولا من إخوانها ولا أخواتها، ولا تبدأ أحدا بإساءة، وعندما يساء إليها تتحمل هذه الإساءة. ولتعلم أيضا أنها مرعية في بيت والدها وفي بيت أمها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. ومن الأمور الخاصة هو سفر المرأة بدون محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومن الأمور الخاصة أيضا هو أن المرأة تتحجب الحجاب الشرعي، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أو تكشف شيء من بدنها عند غير محارمها من الرجال، إلا إذا كانت محرمة في الحج، فالحج له حكم يخصه بالنظر إلى الوجه وبالنظر إلى الكفين، ولكن يكون إظهارهما عند عدم وجود رجال غير محارم للمرأة، أما إذا كان عندها محارمها فإنها تكشف الوجه واليدين، أو كان عندها نساء. ولا مانع من أن تنتقب المرأة، تلبس نقابا تخرج عينيها، وذلك من أجل إبصار الطريق. وليس هذا في الحج، لا، النقاب ليس في الحج لأنه منهي عنه، لكنها إذا لم تكن محرمة بالحج أو العمرة فلا مانع من أن تنتقب، تلبس نقابا تستر وجهها وتخرج عينيها، وذلك من أجل معرفة الطريق. ومن الأمور الخاصة بالنساء فيه بعض الأمور المتعلقة بالكلام الذي يحصل بين النساء بعضهن مع بعض، ويكون هذا الكلام له آثاره السيئة، فلا يجوز للمرأة أن تتحدث مع المرأة في أمور يجب سترها، لا يجوز للمرأة أن تتحدث مع المرأة في شؤونها الخاصة في أمور يجب سترها. وأختم هذه الكلمة المختصرة بأمرين. أما الأمر الأول فهو يتعلق بالمعلمات، وأما الأمر الثاني فإنه يتعلق بالطالبات. أما الأمر الأول فإنه يتعلق بالمعلمات من جهة هذه الصفة، يعني من جهة كون المرأة معلمة، وهكذا الأمر الثاني من جهة كون المرأة طالبة. فبالنظر للمرأة إذا فبالنظر للمعلمة يجب عليها أن تعلم أنها إما قدوة حسنة وإما قدوة سيئة، فإنها تكون قدوة حسنة إذا كانت مثالية في قولها وفي فعلها وفيما تكف نفسها عنه، وهذا أدعى لقبول الطالبات لقولها، بالإضافة إلى أداء وظيفة التدريس أداء على الوجه المطلوب، فلا يكون هناك غش لا في وضع الأسئلة ولا في تصحيح الأسئلة ولا في الأداء الدراسي في جميع أثناء السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكما أن هذه الأمور مطلوبة من المدرسة، فالطالبة أيضا مطلوب منها أن تتأدب مع المدرسة وأن تشعر بأن هذه المدرسة راعية لها، فعليها أن تتأدب معها الآداب الشرعية، فبمجرد ما تطلب المعلمة طلبا ليس فيه ضرر على البنت ولا يفوت عليها مصلحة كمطالبتها بالواجبات المدرسية، أداء الواجبات سواء كان حفظا أو كتابة أو غير ذلك من أداء الواجبات، عليها أن تؤدي ما طلب منها على الوجه الأكمل، لأن في ذلك مصلحة لها. وعندما يحصل التعاون والتآخي والتفاهم بين المدرسة وبين الطالبة تكون النتيجة حسنة، وعندما يحصل انعكاس لذلك فإن النتائج تكون عكسية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكم إذا نسيت التسمية في بدء الوضوء وتذكرتها في أثنائه، فهل علي إعادة أم ماذا أفعل؟ الجواب هو أن التسمية واجبة عند الذكر، وإذا أراد الشخص أن يأخذ في الاحتياط فإذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يعيد وضوءه من أوله، وإذا سمى بعد ذكرها في أثناء الوضوء فإنها كافية، وإذا توضأ ولم يذكرها إلا بعد نهاية الوضوء فإن وضوءه صحيح لأنها واجبة مع الذكر. نعم. تقول سائلة أخرى: ذهبت للحج في العام الماضي وعند الإحرام نويت أن الحج تمتع، وبعد وصولنا إلى مكة فعلت العمرة ولم أقصر من شعري فغيرت النية إلى قران، ما حكم حجي هذا؟ هل هو صحيح أو لا؟ الجواب: هذه المرأة تكون قارنة، لأنها أدخلت الحج على العمرة، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبه له هو أنها طافت بنية العمرة وسعت بنية العمرة، ولكنها أحرمت بالحج قبل أن تقصر، فعليها إذا رجعت من عرفة أن تطوف طواف الحج وأن تسعى سعي الحج خروجا من خلاف العلماء وعليها أيضا الهدي، وبالله التوفيق. نعم. تقول السائلة أن مدة السفر الآن تقاس بالسيارة والطائرة، هل تقاس بالسيارة أو الطائرة؟ إذ السفر يستغرق يوما وليلة في السفر في غير السيارة والطائرة، وفي السيارة والطائرة يكون دون ذلك، فما الحكم؟ الجواب هو أن المسافة التي تعتبر سفرا هي 80 كيلو متر، وهذه المسافة هي سبب لوجوب المحرم من جهة، وللترخص برخص السفر من جهة أخرى. أما وسائل الاتصال أو وسائل النقل التي حصلت الآن، فهذه ليس لها أثر من ناحية تحديد المسافة، فالمسافة كما سبق محددة ب80 كيلو متر. نعم. سؤال: ما واجب المرأة تجاه دعوة النساء؟ الجواب: الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فكما أن الرجل مأمور بالدعوة، فكذلك المرأة مأمورة بالدعوة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وكما نبهت عليه في بداية الكلام على حفظ الله للعبد وحفظ الله للعبد، بأن هناك أمورا مشتركة بين الرجال والنساء، جاءت أدلتها في القرآن، وجاءت أدلتها في السنة، وجاءت أمور خاصة بالرجال، وجاءت أمور خاصة في النساء. فالأصل هو الاشتراك، اشتراك النساء والرجال في أحكام الشريعة، إلا ما دل دليل على اختصاص الرجال به، مثل وجوب صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، أو ما ورد دليل خاص بالمرأة، مثل إسقاط الصلاة عن الحائض، وإسقاط الصلاة عن النفساء. فهناك أحكام خاصة بالرجال نصت عليها الأدلة، وأحكام خاصة بالنساء نصت عليها الأدلة، والأصل هو الاشتراك، اشتراك الرجال والنساء. وبناء على هذا الأصل، فجميع ما ورد من أدلة في القرآن وفي السنة دالة على الدعوة، فالمرأة داخلة في عموم هذه الأدلة، كما في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وأمته تتكون من الرجال والنساء إلى أن تقوم الساعة. وبهذا يتبين أن المرأة عليها أن تدعو النساء على الوجه المشروع. نعم. امرأة مفاد سؤالها أن زوجها لا يصلي إلا الجمعة وبعض الأوقات، فما الحكم وماذا تصنع؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا كان هذا الرجل يصلي الجمعة ويترك الصلاة بعض الأوقات، فلا شك أنه يجب على هذه المرأة أن تخبر ولي أمرها، وذلك من أجل معالجة الموضوع على الوجه الشرعي. نعم. ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا ليس بمحرم لها، لأن المصافحة وسيلة من وسائل تقوية العلاقة بين المرأة وبين الرجل الأجنبي منها، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباحة، وبناء على ذلك فالمصافحة وسيلة إلى محرم فتكون محرمة. نعم. السؤال الأخير: ما توصيتكم لبعض النساء اللاتي يؤخرن الصلاة حتى يخرج الوقت بحجة أن لديها بعض الأعمال في منزلها؟ الجواب: هذه الظاهرة موجودة عند الرجال وعند النساء، فبعض الرجال يركز الساعة على وقت الدوام صباحا، ينام آخر الليل ويركز الساعة على وقت الدوام، ويطلب من أهله ألا توقظه الساعة، فإذا قام قد يصلي الفجر وقد لا يصلي، وعندما يأتي من الدوام بعد صلاة الظهر يركز الساعة بعدما يتغدى ينام، ويقول لأهله لا توقظوني لصلاة العصر ولا للمغرب ولا للعشاء، فينام عن صلاة الفجر يؤخرها عن وقتها، ويؤخر العصر والمغرب عن وقتهما. فلا يجوز للشخص سواء كان رجلا أو أنثى، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر فضيلة الشيخ عبد الله الغديان عضو هيئة كبار العلماء على هذه المحاضرة القيمة والتوجيهات النفيسة، فجزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله، وبهذا تنتهي مادة هذا الشريط. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وبما أنه بقي في الشريط متسع، فيسرنا إكماله بهذه المادة. لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود. لكن إذا تذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، وأن الرسول لا ينطق عن الهوى، عرفت أن الأمر فوق ما تدرك، وأن المسألة مسألة خضوع وتعبد لله عز وجل. إنها تكبر وتسمي الله عز وجل، تطرد الشيطان نعم بهذا، وتمتثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون بهذا قد أديت حق الله عليك في التعبد، لأن العبادة هي إطاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، استسلام. نعم. فالشبهة الأولى يقولون الشرك ما يكون في يعني الشرك إنما يكون في الربوبية، ونحن لا نشرك في الربوبية، هذه خلاصة شبهتهم الأولى. وأنت ترد عليهم وتقول هذه عقيدة المشركين الذين ظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدخلهم هذه العقيدة في الإسلام، ولم تعصم دماءهم ولا أموالهم، إذن أنت مثلهم. هذه الشبهة الأولى، وهذا جوابها. نعم. الشبهة الثانية: إن قال، نعم، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد، هذا أقر. يعني أنت لما تقول له هذا الجواب لا محيد سيقر، تقول هذه عقيدة المشركين تماما سواء بسواء، يقول ها إذن أقره. لكن يا أخي هالآيات هذه ما نزلت فينا وحنا نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نزلت فينا وحنا نصلي ونصوم ونحج، حنا ما نكذب القرآن ولا هذه الآيات اللي تردى علينا لأننا يعني قصدنا غير الله أو دعونا غير الله، وردت في أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولا يكذبون الرسول ويكذبون القرآن. يا أخي هذه الآيات ما نزلت فينا، كيف تعمد إلى آيات نزلت في المشركين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا يصدقون بالقرآن، ونحن بعكسهم، كيف تجعل هذه الآيات فينا؟ أي نعم. أو ربما يقولون إن هذه في من يعبد الأصنام، وحنا ما نعبد الأصنام، نعبد الصالحين. الصالحين مثل الأصنام؟ أنت وهابي ما تحب الأولياء، أنتم ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولهم لا تعبدون الرسول، يقول أنتم ما تحبون الرسول. أي نعم، أنتم وهابية، كيف تجعلون الرسول مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هذه شبهة. أي نعم، إذا صح أن الشرك يكون في الألوهية، بعد يعني جوابك على الشبهة الأولى، قد يعني يقول إذا صح أن الشرك يكون في الألوهية فألوهية الصالحين، أي نعم، أو الصالحين ليسوا مثل الأصنام لأنهم صالحين، فعبادتهم يعني جائزة لأنهم صالحين. أي نعم. نعم. آيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ خلاص إذا عبدت صالح أو عبدت صنم استويت أنت ومن نعم عبد الصنم، إذا عبدت صالحا فقد كنت مثله. نعم، لأن الله لم يفرق، الرسول لم يفرق. نعم. أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ أي نعم، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ تكذبون على الشيخ، تكذبون على، وأنتم ما تحبون الرسول، تستخفون بالرسول، تقولون عصى واحدنا أنفع لك من الرسول، هذا كله كذب. أي نعم، من يقول بهذا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. بل إن الشيخ يرى أن الذي لا يصلي على الرسول صلاته باطلة، ما له صلاة، صلاة ركن من أركان الصلاة 14. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ما أجمل هذه العبارات. أي نعم، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. نعم، ولا يعبد الله إلا بما شرع، تلخيص معنى شهادة أن محمد رسول الله بأجمع ما يكون، سبحان الله. نعم، فجاوبه بما تقدم من كلام بعض الناس. نعم، فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، فقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال الكفار يريدون، هذه الشبهة الثالثة، يعني الشبهة الأولى والثانية في المشرك بهم، أو الشبهة الأولى أن الشرك لا يقع في الألوهية، لا يقع في العبادة، إنما يقع في الربوبية، إذا أشرك في الربوبية فهو المشرك، هذه الشبهة الأولى، إذا أشرك في الربوبية فهو المشرك. الشبهة الثانية أن التفريق بين من يشرك بالصالحين وبين من يشرك بالأصنام، يعني إذا قلنا معكم، هم يقولون إذا قلنا إن الشرك يقع في العبودية ليس من يعبد الصالحين مثل من يعبد الأصنام، وأنت تبطلها بأنه أيضا مشركون كانوا يعبدون صالحين، كانوا يعبدون عيسى وأمه والملائكة وعزيرا، ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين من يعبد هذا ومن يعبد هذا، بل حكمهم سواء. سيأتي بشبهة ثالثة ويقول: إذا كان في العبودية، إذا كان الشرك في العبودية وفي جميع ما يعبد من دون الله، لا يكون في كل العبادة، بعض العبادة لله وبعضها لغيره. إذن مثل يعني واحد جاء إلى بعض المشايخ قال: يا شيخ أنا حلمت أني نبي. قالت: خشى. قال: أجل يا شيخ نبي. أصحنا نبي نبي جاهل أين؟ قال: ولا نبي. عاد هذولا نفسهم هي صارت يعني العبودية، يعني بعض العبودية أجل شوي منه. أين هذه الشبهة الثالثة؟ أين أي تقريبا خلاصة الشبهة الثالثة، وهي جميع العبادة لا تصلح إلا لله. من صرف نوع من أنواع العبادة فكأنما صرف العبادة كلها، صرف نوع من أنواع العبادة يفسد عبادته السابقة كلها، يفسد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة كلها تفسد بكونه ذبح لغير الله تقربا أو دعا غير الله. يعني يا غوث يا قادر يا كذا، إذا قام نالته شدة هتف به: يا علي يا حسين. كلها نعم كلها شرك، شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: فإن قال الكفار، يعني سلم الآن وإذا بطلت الشبهة قد ينتقل إلى أمر آخر. فإن قال فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. أي الشفاعة بعض العبادة، ما هي كل العبادة. أرجو من الله شفاعتهم. نعم. والجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وأقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله إيش هي العبادة؟ العبادة هي القصد واللزوم، هذه هي العبادة. قصد القلب حبا مذل، حبا يتضمن الذل التام، حبا تاما يتضمن الذل التام المتضمن للرجاء، هذه هي العبادة. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله. هنا سينازع في مفهوم العبادة، هنا منازعة في مفهوم العبادة. قال: صحيح العبادة كلها لا تصلح إلا لله، لكن يا أخي الالتجاء إلى الصالحين وقصدهم والتوجه لهم ليس عبادة. قد يقول هذا يعني ينازع الآن في مسمى العبادة. نعم. أنا لا أعبد إلا الله في جميع أنواع العبادة، في جميع العبادة، لكن الالتجاء إلى الصالحين وقصدهم أي نعم من أجل هذا الغرض أو من أجل التبرك، يعني والتبرك يقصد به القرب من الله، أي نعم، فهذا ما هو عبادة. أقول ليس عبادة، حتى بعضهم صرح، ومن المعاصرين من صرح وقال: دعاء غير الله ليس عبادة. أي نعم. وأراد أن يشبه ويقول: إنك إذا قلت يا رسول الله قال الوهابيون أنت كافر. أي نعم. بينما الوهابيون يقول: السلام عليك أيها النبي. أي نعم. وعلى سبيل النداء، أي نعم، أو سبيل هذه. لكن إذا كانت توهم بأن الشخص لما يهتف ويقول يا رسول الله يقصد منه شيئا، أي نعم، يقصد منه قربة، فهذا هو العبادة. فرق بين هذا وهذا. لكن هم يقولون إذا ناديت شخصا فأنت يعني من تشبيههم وتشنيعهم. أي نعم. وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. نعم. فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله. يعني بدأ به من شيء أقر به، وهكذا ترى يا أخوانا قاعدة نافعة في مجادلتك للخصم، يعني انطلق به من شيء مسلم بينك وبينه، يعني أول شيء اجعل أصل يعني مسلم به من الجميع حتى ترد إليه أو تقوده مما تقوده من معروفه إلى ما يجهله، تبين له الذي يجهل بما يعرفه. فهو الآن بدأ، قال أنت الآن قررت أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، يعني كل العبادة تكون خالصة لله، أي نعم. فإذا قال نعم ماذا يترتب عليها من جواب؟ أي نعم. هذا تبدأ نعم بشيء مسلم به، ودائما لا تتجادل أنت وأحد